بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الرابع والخمسون من تفسير النسفي. ثم بين غناه وقدرته بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله ما في السماوات وما في الأرض خلقا، والمتملكون عبيده رقا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب، هو اسم للجنس فيتناول الكتب السماوية، من قبلكم من الأمم السالفة، وهو متعلق به وصينا أو بأوتوا. وإياكم عطف على الذين أوتوا أن اتقوا الله، بأن اتقوا أو تكون أن المفسرة، لأن التوصية في معنى القول، والمعنى أن هذه وصية قديمة ما زال يوصي الله بها عباده، ولستم بها مخصوصين لأنهم بالتقوى يسعدون عنده. وإن تكفروا عطف على التقوى، لأن المعنى أمرناهم وأمرناكم بالتقوى وقلنا لهم ولكم. وإن تكفروا أعيد وقلنا لهم ولكم وإن تكفروا أتابع الآية: فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا عن خلقه وعن عبادتهم حميدا، مستحقا لأن يحمد لكثرة نعمه وإن لم يحمده أحد. وتكرير قوله: قيل لله فقاتل في سبيل الله، إن أفردوك وتركوك وحدك، لا تكلف إلا نفسك، غير نفسك وحدها أن تقدمها إلى الجهاد، فإن الله تعالى ناصرك للجنود. وقيل: دعا الناس في بدر الصغرى إلى الخروج، وكان أبو سفيان واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللقاء فيها، فكره بعض الناس أن يخرجوا فنزلت، فخرج وما معه إلا 70، ولو لم يتبعه أحد لخرج وحده. وحرض المؤمنين، وما عليك في شأنهم إلا التحريض على القتال فحسب، لا التعنيف بهم. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، أي بطشهم وشدتهم، وهم قريش، وقد كف بأسهم بالرعب فلم يخرجوا. وعسى كلمة مطمعة، غير أن إطماع الكريم أعود من إنجاز اللئيم. والله أشد بأسا من قريش، وأشد تنكيلا تعذيبا، وهو تمييز كبأسا. من يشفع شفاعة حسنة، هي الشفاعة في دفع شر أو جلب نفع مع جوازها شرعا، يكن له نصيب منها، من ثواب الشفاعة. ومن يشفع شفاعة سيئة، هي خلاف الشفاعة الحسنة. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: ما لها مفسر غيري، معناها من أمر بالتوحيد وقاتل أهل الكفر وضده السيئة، وقاله الحسن وهو المشي بالصلح، وضده النميمة. يكن له كفل منها، نصيب وكان الله على كل شيء مقيتا مقتدرا من أقاط على شيء أقتدر عليه أو حفيظا من القوت لأنه يمسك النفس ويحفظها. وإذا حييتم أي سلم عليكم فإن التحية في ديننا بالسلام في الدارين فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله في سورة النور تحيتهم يوم يلقونه سلام في سورة الأحزاب. وكانت العرب تقول عند اللقاء حياك الله أي أطال حياتك فأبدل ذلك أو فأبدل ذلك بعد الإسلام بالسلام. بتحية هي تفعيلة من حي يحيي تحية فحيوا بأحسن منها أي قولوا وعليكم السلام ورحمة الله. إذا قال السلام عليكم وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.